درس العقائد. درس العقائد الثالث. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في الحديث السابع، لازلنا نهاية المطاف فيه بحسب على كل ما نريد أن نخوض فيه. إن الله يداق العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما أتاهم من العقول أو من العقل في الدنيا. مر بنا أن هناك يعني نسبة طردية أو اضطراد بين قوة العقل ودقة الحساب، دقة محاسبة الله تعالى. فمن ثم مر بنا أن أعظم الأفراد حسابا مذاقة من الله عز وجل هم الأنبياء، المسؤولية التي على حال يسائلهم عليها الباري تعالى أشد بكثير من غيرهم، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذا مر بنا. ومر بنا حينئذ تفسير اختلاف مراتب تطبيق الشريعة على مستوى ظاهر المسلمين، على مستوى عموم المؤمنين، على مستوى بيئة المتقين، على مستوى موطن أهل اليقين، ثم المخلصين، ثم المخلصين، ولما جرى فلا عشر درجات للإيمان، عشر درجات للإيمان. حتى في رواية الإمام الرضا عليه السلام يبين أن كيف مثلا المؤمن يرى مقدار معرفته بأحكام الدين وتقيد بما عرف من أحكام الدين فارق كبير بينه وبين عموم ظاهر المسلمين، لأن عرف من الدين ما لم يعرفه وتقيد ما لم يتقيدوا به، فهناك فارق يشعر به المؤمن بينه وبين من هو على ظاهر الإسلام، كان ذاك في مرحلة ابتدائية بينما المؤمن في مرحلة متقدمة. المتقين كما يبين ذلك أمير المؤمنين في خطبته في أوصاف المتقين لهمام، أيضا يشعرون بهذا الفاصل بينهم وبين المؤمنين المتقين، يعني المؤمن المتقي عن المؤمن غير المتقي، هذا الفاصل يشعره ويشعر به المتقي والمتقون. كذلك هناك فاصل بين أهل اليقين أيضا والمتقين، فاصل يشعر به أهل اليقين ويحس ويشعر أهل اليقين أنهم غرباء في بيئة المتقين. حتى لماذا؟ لأنهم كلفوا بمعرفة وإدراك ودرجة من العقل الإدراكي للشريعة لا يحيط بها المتقون، فضلا عن عموم المؤمنين، فضلا عن المسلمين. من ثم يشعرون أنفسهم هم أوحديون، يعني كما يبين للمؤمنين أنسوا ما استوحش منه الآخرون واستوحشوا مما أنس به الآخرون، مضمون يعني. واستلانوا ما استوعره الآخرون، واستوعروا ما استلانه الآخرون. الآخرون ربما يستدينون جملة من اللهو المحلل هم، بينما لا يرون في معرفة الشريعة وتدقيق الشريعة على كل الأمور جادة وجدية وعزيمة فيها، وهل مجربات أو حاسمة. فعلى أي تقدير، إذن في فرق بين هذه الطبقات والدرجات. هذا لا لأن شريعة المتقين تختلف عن شريعة المؤمنين، وشريعة أهل اليقين تختلف عن شريعة المتقين، أو شريعة المخلصين تختلف عن شريعة أهل اليقين أعلى. لا، الشريعة هي واحدة. معرفة الشريعة وتطبيق الشريعة، يعني معرفة الشريعة على صعيد نظري وتطبيق الشريعة، هناك الاختلاف يبرز. أصل الثوابت مثلا المسلمين أو المؤمنين يدركوها، ولكن هناك ثوابت يدركها المؤمنون لا يدركها المسلمون، يعني لا يدركها، لم ينشطوا لإدراكها. وهناك ثوابت وتفاصيل أدركها المتقون لم ينشط لإدراكها عموم المؤمنين، وهناك ثوابت وتفاصيل أدركها أهل اليقين الموقنون لم يدركها المتقون. تعابير العلماء الأعلام، من يوفق لإدراك أسرار الشريعة. أسرار يعني أكو هناك جوانب، جنبات وزوايا في معرفة الشريعة على الزاوية النظرية، الصعيد النظري أو الصعيد التطبيق، يختص به ثل وثلل وجماعة. فإذا الشريعة هي واحدة، إنما معرفتها بتفاصيلها بقضها وقضيضها بدوائرها وتطبيقها، هناك يبرز ويوجد التفاوت والفارق، يوجد التفاوت والفارق. فإذا يعبر عن ذلك شريعة ظاهرة، يعني ما ظهر من الشريعة، شريعة باطنة يعني ما بطن خفيا من الشريعة تنظيرا أو تطبيقا، لأن الشريعة مختلفة، الشريعة هي واحدة للكل. من ثم يصح أن الشريعة التي يدركها سيد الأنبياء، طبعا هذا على صعيد الشريعة، على صعيد الدين ما كذا مقدار ما. الآن النبي إبراهيم والنبي إسماعيل يدعوان ربهما بعد كونهما نبيين ومعصومين، وهو ربنا يعني بعد بنائهما البيت، عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين، عهدنا إليهم بالنبوة، أوحى إليهم الله عز وجل، أمرهم ببناء قواعد بيت الله الحرام، و بعد هذه المراحل يدعوان هذان النبيان، يدعوان الله أن يجعلهم مسلمين. أي مسلمين؟ أصل الإسلام يعني ما أسلموا؟ كيف ما أسلموا؟ إذن أي درجة من التسليم هذان النبيان يدعوان الله أن ينيلهما إياه؟ أي درجة؟ يعني درجة عالية من التسليم فوق أصل الإسلام. الإسلام هو التسليم. يطلبان درجة من التسليم بدرجة العصمة، هما نبيان معصومان مطهران عن الزلل والخلل. إذن أي درجة من التسليم؟ يعني الدرجة العالية من العصمة، الدرجة العالية من التسليم التي توازي وتحادي درجة عالية من العصمة، وهي درجة الإمامة، لا أصل عصمة النبوة. من ثم في القرآن الكريم إشارة لذلك. حينئذ لاحظ دعوة النبي إبراهيم وإسماعيل، ربنا واجعل من ذريتنا أمة مسلمة، يعني مسلمة بدرجة التسليم الذي ندعو أن ننالها نحن، اللي هي الإمامة. تسليم يضاهي ويوازي درجة الإمامة. هذه الدرجة من التسليم في الإسلام ندعو أن يكون في ذريتنا أمة مسلمة بهذه الدرجة من التسليم، يعني العصمة والإمامة. من ثم نفس هذه الآية بيان كما يقول الإمام الصادق، هذا بيان في الآية أن الإمامة أو الوصاية لم تنقطع عن نسل إبراهيم وذرية إبراهيم في نسل إسماعيل، بغض النظر عن نسل إسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون وغيره، لا نسل حتى إسماعيل. ربنا واجعل من ذريتنا أمة مسلمة، هذه الدرجة من التسليم. وربنا وابعث فيهم رسولا، إن خاتم النبيين. إذا خاتم النبيين أصل بعثته ليست في عموم البشرية أولا، أو في عموم قريش، أو في عموم العرب، لا، أصل بعثته وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك المخلصين، في قراءة عبد الله بن عباس وقراءة عبد الله بن مسعود، وهي قراءة أهل البيت أيضا. وأنذر يعني إنذار، أصل بعثة النبي في الدرجة الأولى لذكره حتى الفريقان: بعثت إليكم يا بني عبد المطلب بخاصة، وبعثت إلى الناس بعامة. كلمة باء موجودة في الدرجة الأولى، بعثة سيد الأنبياء في بني عبد المطلب، شجرة ودوحة نبوية مو قبلية عشائرية، شجرة ودوحة نبوية اصطفائية. ربنا وابعث واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك، إلى أن تقول آيات وابعث فيهم رسولا منهم. إخاة المؤمنين، هذا وهذا دليل على أن أبو طالب وعبد الله والد النبي هم مو في خط في درجة الإسلام، بل درجة العصمة بحسب نص هذه الآيات، أنهم أوصياء ودرجة إسلامهم بدرجة الوصاية الإلهية. هاي نص الآيات، هاي كلها بيانات الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم، المعادلات تلتفت لهم من الآية. هاي دليل على ليس على إسلام أبي طالب، هذا بحث يعني مستوى نازل، بل هو دليل على وصاية أبي طالب ووصاية عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووصاية عبد المطلب والد عبد الله وأبو طالب، ووصاية هاشم، ووصاية عبد مناف، وإلى أن يصل إلى إسماعيل بنص هذه الآية الكريمة: واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك. من درجة التسليم بهذه الدرجة، ولا أي تسليم؟ وجعلنا لك مسلمين، أي إسلام؟ يعني هذا طبقات الشريعة والدين. إذا هذه المعارف لا تتبين، لا تتوضح، لا يكون هناك بصيرة ثاقبة في الدين. لاحظنا هذا الحديث الشريف: إن الله يداق العباد في يوم الحساب، في الحساب يوم القيامة على قدر ما أتاهم من العقول. هنا النبي إبراهيم والنبي إسماعيل يطالبان، يدعوان الله بدرجة من التسليم ليست فقط أصل العصمة، تسليم العصمة. الإسلام له درجات، وهو الإيمان له درجات. ولذا من يظن بأنه نفي درجة من التسليم يعني نفي أصل الإسلام، هذا خطأ. الإسلام، ظاهر الإسلام هو ما كان عليه عموم المسلمين الشهادتين، أما لكن للإسلام درجات. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا. فرق بين قولوا آمنا وقولوا أسلمنا. أسلمنا شيء، آمنا شيء آخر، يعني درجات الإسلام درجات. لذا وبعث فيهم أمة مسلمة لك، عفوا وبعث فيهم، عفوا وبعث فيهم رسولا منهم، يعني في الأمة المسلمة، أمة يعني جماعة، يعني ليست كل ذرية إسماعيل، جماعة كل من ذرية إسماعيل تتعاقب، فجعلها في موضع آخر من القرآن جعلها كلمة باقية في عقبة كما يبين المصطفى. شوف المعادات تنجمع مع بعض البعض تبين جعلها الإمامة، يعني درجة من التسليم خاصة هو طلبها نادى بها. لذلك في آخر سورة الحج ملف هذه الآيات أيضا يوضح هذا المطلب. هو اجتباكم اصطفاكم، يعني خطاب لمن؟ هو اجتباكم، مو لكل المسلمين يعني في الأمة الإسلامية، لا، هو اجتباكم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. زين، كل الأمة الإسلامية من نسل إبراهيم، هم من نسل إبراهيم، إذن هذا نفس الدعاء المطلوب، سماهم من قبل المسلمين وفي ذلك ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، يعني مقام الإمامة الشهادة نوع مسؤولية وإشراف. لاحظ في هذه الرواية الإمام الصادق يجمع الملفات آيات عديدة تتكلم حول محور واحد، محور درجات التسليم التي دعا بها النبي إبراهيم وإسماعيل لنفسه وابنه إسماعيل، ثم دعا أن تكون باقية في ذرية من نسل إسماعيل من نسله. هاي دليل، دليل وصاية أبو طالب وعبد الله، وصايتهما لا أصل إسلامهما، درجة الوصاية. ملف هذا كله مبين في القرآن الكريم، في بعض القرآن الكريم. على أي حال، إذن فللدين درجات، وهذا أكد عليه أهل البيت في باب المعارف بصورة، يعني ينفتح من هذا البحث ألف ألف باب، هم يفتحونه سلام الله عليهم، أبواب عديدة تنفتح، معرفة أن الدين متين يعني ذو درجات، الشريعة أيضا ذو درجات، طبعا في فرق بين الشريعة والدين. يقول الشريعة الإسلامية الشريعة هي الشريعة دائرتها الأحكام التفصيلية الفرعية، أما الدين يعني منطقة العقائد إجمالا وأركان الدين. الشريعة يعني شروع المسير وهو أعمال البدن، أما الدين درجات هو المعرفة والعقيدة والصفات النفسانية. مرة بيناها، الشريعة أعمال البدن، الطريقة صفات النفس وسلوكيات النفس، الدين حومة الأصلية المعارف والاعتقادات، شريعة وطريقة وعلى حال ودين وحقيقة طبعا بما بيان آخر. أي مكان فالشريعة والدين، فالشريعة لها دائرة بحسب بيانات القرآن وبيانات أحاديث النبي وأهل بيته المعصومين، الشريعة لها دائرة والدين لها دائرة، الشريعة لها درجات والدين له درجات، وهذه الدرجات يعني على صعيد المعرفة النظرية أو على صعيد المعرفة التطبيقية. ما كان بين الخضر والنبي موسى، النبي موسى عارف في الجهة النظرية، يعني بمقتضى نبوة النبي موسى من أولي العزم، إلا أن الذي كان عند الخضر ولم يكن عند النبي موسى هو العلم اللدني في تطبيق الشريعة. من ثم كانت اعتراضات النبي موسى موجودة، أجوبتها كانت ماذا من قبل الخضر؟ بيان تطبيقي. ولم تكن أجوبة الخضر بيان نظري تنظيري لم يكن يعهده النبي موسى. تدققون في الأجوبة. أما السفينة كانت لمساكين كذا كذا، أما الغلام كان أبواه صار خشينا أن كذا، أما الجدار كان اليتيمين أبوهما صار. لاحظ يجيب الخضر النبي موسى بمعادلات نظرية معهودة بين لدى النبي موسى، تطبيقها لم يكن معهود بالعلم لدني من قبل النبي موسى. كون السفينة وراءها ملك يكون كل شيء غصب، هذا ما كان يعني بالعلم لدني وقف عليه النبي موسى. أو الغلام كيف إن 70 نبي سوف يكون من ذرية أبويه هذا الغلام، فهذا الغلام إذا كان مشاغب سيحرم البشرية من إصلاح 70 نبي، من 70 نبي في عقب وتعاقب فيجد إصلاح في البشرية. شوف لاحظ سياسات الله كيف تأخذ مداها على مدى قرون، السياسات الإلهية من قبل برنامج السماء. على أي حال كذلك في الجدار، فالمقصود أن الذي كان عند الخضر ولم يكن عند النبي موسى ماذا؟ الجانب التطبيقي، ونفس الشريعة التي بعث بها النبي موسى. لم يأتي الخضر بشريعة أخرى تسمى شريعة باطنة عند الخضر، ولكن ليست شريعة أخرى مغايرة لشريعة ظاهرة للنبي موسى، تطبيقها بعلم لدني. فإذا مراتب الشريعة التي تذكر شريعة ظاهرة شريعة باطنة، يعني التفاوت ليس، الشريعة هي واحدة، الدين هو واحد. إن الدين متين فأوغل فيه، فيه يعني فيه طبقات درجات، أوغل فيه برف يعني إذن ليه درجات بطون ظهور، هو الدين واحد والشريعة واحدة والإسلام واحد، لكن له درجات مترامي الأطراف واسع الآفاق، الإحاطة به يجب أن تكون ماذا؟ تدريجية، لأنه يختلف ثوابته واحدة ضوابطه واحدة. لا يأتي آت ويقول أنا علمت من الدين ما ينسخ ما تعلمون، هذه دجل وحيدة. ما يعلم من الدين ثابت، يجب أن يكون ما يزيد من علم الدين يتناغم ويتلائم مع ما علم، لأنه يتصادم ويتقاطع. ما في تقاطع، ما في تصادم. لذلك لاحظوا لاحظوا لاحظوا جيدا، الخضر عندما بين الأجوبة للنبي موسى هل صار تقاطع بين ما علمه النبي موسى وعلمه الخضر؟ أبدا. كمال الوئام، كمال الوئام وكمال الملائمة، مما يدلل على أن بطون الشريعة وبطون الدين يتناغم ويتلائم ويتواءم ويتناسق ويتلاحم ويتواحد مع ظاهر الشريعة ومع ظاهر الدين. ومن يأتي بغير ذلك فقد زيف ودجل واحتال على السذج والبسطاء. الدين هو واحد، مسيرة واحدة، غاية هذه المعارف تطبيقها أدق فأدق ولما جرى شبيه. الآن لاحظوا دققوا شبيه، لاحظوا المعادلات الرياضية، المعادلات الرياضية التي تستخدم الآن في العلم النووي مثلا أو في علم إطلاق المركبات الفضائية للفضاء. هل تستخدم معادلات رياضية غير المعادلات الرياضية الأولية التي يتعلمها المتعلم في الصف الابتدائي؟ نفسها عملية الجمع والطرح والقسمة والضرب وكذا، كلها كلها نفسها، غاية تطبيقات مهولة لها. تفتشنا تطبيقات دقيقة متناهية الدقة توصل إلى العلم النووي. لا أن هذه التطبيقات الخفية في العلوم الرياضية تنسخ وتنسف بديهيات علم الرياضيات الظاهرة. لا، الظاهر في علم الرياضيات متطابق مع ماذا؟ مع الباطن في علم الرياضيات. إنما التطبيقات دقيقة، توسع في المعلومات أكثر، كذلك في علم الفيزياء، كذلك في علم الكيمياء، كذلك في العلوم الكثيرة الأخرى. الظاهر منها لا يتقاطع ولا يتدافع مع ماذا؟ مع الباطن الخفي منها، هو واحد، إنما مداقة في التطبيق أكثر، أو على الصعيد النظري توسع في المعرفة النظرية أكثر. هذا تمام الكلام إن شاء الله في الشريعة الظاهرة والشريعة الباطن، الدين الظاهر والدين الباطن. وننتقل إن شاء الله للحديث اللاحق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.